الله وكفى الصلاة والسلام على المصطفى والسلام على المشرع والأمين المصطفى وعلى أصحابه الكرام وأهل بيت العظام المستثمرين الشرفة. وبعد الإخوة الكرام ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. الحديث أيضا ورد برواية عن أبي هريرة قال لو يقف 100 عام. المسألة على التحديد مش ليست على التحديد لكن هي للتهويل ليبين النهي الأكيد من المرور بين يدي المصلي. قبلها حتى أكون منصفا احنا قلنا خدنا حوالي 10 أحاديث حديث عائشة شرح حديث عائشة وانتهينا إلى التسليم بإجاز التسليم عند احنا قلنا عند الشافعية والمالكية والحنابلة واجب يعني ركن وعند الأحناف ليس بواجب ليس بركن وليس بواجب. هنا يكتمل الأمر بيننا أن نقول وصفة التسليم أن يسلم تسليمتين عن يمين وعن شمال. عند الشافعية والحنابلة السنة أن يسلم عن يمينه وعن شماله عن يمينه وعن شماله. هذا احنا عندنا إمام ومأموم ومنفرد هم يقولون المنفرد لابد من تسليمتين. أما الإمام والمأموم فقال الشافعية والحنابلة يسلم تسليمتين والتسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية سنة. ووافق الأحناف الشافعية والحنابلة في قولهم السنية لأن التأصيل عندهم كل سلام سنة فهم يقولون بأن التسليمة الثانية أيضا سنة. وخالف في ذلك المالكية وقالوا التسليمة الثانية ليست سنة قالوا التسليمة الثانية ليست سنة. طبعا أدلة الجمهور حديث ابن مسعود وسلم السلام تسليمتين تسليم عن يميني وعن شمالي. حديث الآخر عن ابن حجر أيضا يصف صلاة النبي سلم أنه سلم عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله وقيل في الرواية الأخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. وأما المالكية فقالوا السنة أن يسلم تسليمة واحدة والتسليمة الثانية ليست بسنة والتسليمة الثانية ليست بسنة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت سلم السلام تسليمة واحدة تلقاء وجهه والراجح قول الجمهور. وأما قول عائشة فعائشة رأته في النافلة لا في الفرض لأنها تصف ما تراه في بيتها ولعل سلم فعل ذلك ليبين وهو يعلم أنه سينتشر بين الناس ليبين أنه على الجواز ليبين أنه على الجواز أن يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة. لكن أغلب من وصف سلام النبي سلم في صلاته أنه يسلم تسليمتين أنه يسلم تسليمتين تسليمة على اليمين وتسليمة على الشمال. هذا بالنسبة للكلام ختاما للكلام على مسألة السلام. يبقى لها مسألة واحدة وهي لو سلم الإمام التسليمة الأولى هل المأموم يتابعه؟ قال بعض العلماء ذلك يتابعه لأنه بالتسليمة الأولى قد خرج فلابد للمأموم أن يسلم معه بعد التسليمة الأولى. فإذا سلم الثانية يسلم المأموم التسليمة الثانية. إنه قال بذلك أنها تبطل الصلاة لابد أن ينتظر التسليمة الثانية. والراجح صحيح أنها لا تبطل الصلاة لأنه بالتسليمة الأولى يخرج من الصلاة. لكن هو المستحب أن يتمم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. أما أحاديث الباب الثانية وأحاديث مهمة جدا مسألة قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب الأسود والحمار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك شيئا يجعل المرء في خشوع وخضوع ومسكنة ومذلة أمام الله جل وعلا بين يدي الله لابد أن تتهيأ تهيئة حسنة ظاهرا وباطنا. لأن الله جل في علاه قد أمرك بالزينة الظاهرة وقال خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك ابن عمر لما دخل على نافع وجده يصلي بغير غطاء الرأس قال تخرج هكذا أمام الناس؟ قال لا قال الله أحق أن تستحي منه. فالغرض المقصود بأنها هيئة حسنة ظاهرا وباطنا لابد أن تكون الهيئة حسنة. وأهم ما يكون في الإنسان في بين يدي الله أن يكون خاشعا لله جل في علاه. وكل ما يشوش على الإنسان في ويقطع خشوعه في الصلاة منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ووجد النمرقة عليها تصاوير فقال لعائشة أميطي عنا قرامك هذا أميطي عنا قرامك هذا إنها ألهتني في الصلاة. ولما نظر إلى أعلام الخميصة لأبي جهل قال ألهتني أعلام هذه الخميصة اذهبوا بها لأبي جهل وأتوني بجانية أبي جهل لأنها ألهته عن الصلاة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل امرئ يريد الصلاة أن يتخذ ستر قال فليتخذ سترة بل قال وليدن منها. والدنو كما قال النووي حتى يحدث التركيز دون التشويش فيكتمل الخشوع عند المرء في الصلاة. من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مرور الرجل أو المرأة مرور أي شيء أمام الإنسان وهو يصلي يلفت انتباهه، وإذا التفت المرء لغير ما هو فيه ضاع عنه بعض الخشوع. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال النبي هي اختلاسة من الشيطان، اختلاسة من الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتخاذ الستر، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، وقال بهذا النهي الأكيد والوعيد الشديد لأن يقف أحدكم أمام المصلي، لأن يقف أحدكم 40 يكون خيرا له أن يمر بين يدي المصلي. يعني لو يعرف الذي يمر ما له من الإثم أو ما عليه من الوزر، ولأن يقف 40 حتى لا يأثم لكان خيرا له. هنا العلماء يقولون حالة المصلي وحالة المار لها أحوال. حال الأولى أن المصلي قد اتخذ سترة، وأن المار يريد أن يمر خلف الستر، هذا لا شيء فيه، لا على المار ولا على المصلي. فالمصلي قد ائتسى واستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتمر بأمره إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قال واليد منه، فقد اتخذ السترة، لأن السلام قال من كان يعني أمامه مثل مؤخرة الرحل لا يضره من مرة وراء ذلك. لا، في رواية ابن عمر قال لا يضره من مرة وراء ذلك، لكن يقطع صلاة المرء إن لم يكن كمثل مؤخرة الرحل أمامه المرأة والكلب الأسود والحمار. فالغرض المقصود الحالة الأولى صلى إلى سترة والمرء يمر وراء السطر، لا شيء في ذلك لا على المرء ولا المرء عليه. الحالة الثانية صلى الإمام إلى سطر أو المصلي إلى سطر وجاء المار يريد أن يمر بينه وبين السطر، يصلي هكذا للسطرة وهذا يريد أن يمر بينه وبين السطرة، هذا يأثم المار، يأثم المار لو خطفها. يعني كأنه بيقولون جالس الرجل يصلي واتخذ سطرة وارتاح، قال الحمد لله الناس يرون السطرة يمشون خلفها، راجل قال طب يعني أنت بتخبي علي أين أنت، ماشي فمر أمامه بينه وبين السطر، فالمر هو الذي يأثم، والمصلي لا يأثم إلا أن يكون قد رآه وتركه. حالة ثالثة أن يقول كما قالوا المصلي لم يتخذ سطر، التقصير هو موجود، المصلي لم يتخذ سطر، فالقسم الأول اتخذ سطر له الأحوال التي شرحناها، القسم الثاني لم يتخذ سطر له أحوال أنه صلى في مكان ولا مندوح للمار أن يمر إلا من أمامه. كيف؟ الباب هو هنا والراجل صلى أمام المكان اللي به يخرج إلى الباب، يعني الباب خلف الرجل هكذا ورجل مصلي وأمامه إيه؟ طرق، ما في ولا سطر ولا شيء، هو كما يقولون. فالرجل جاء وما يستطيع أن يصل إلى الباب هذا إلا بالمرور أمام المصلي، يسمونها ولا مندوحة له إلا أن يمر أمامه. قالوا المار يمر ولا يأثم والمصلي يأثم لتقصيره في أمرين، الأمر الأول لم يتخذ سطر، الأمر الثاني أنه قام في مقام يضر به الآخرين، والشرع ينصب نظر الشرع على مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لأنه سيضر بالآخرين بهذه الطريقة، سيوقف الناس لو عندهم أعمال. فلذلك قالوا لو مر يمر ولا يأثم، والذي يأثم هو المصلي. وقالوا هذا إذا لم يتخذ السطر، أما إذا صلى وهناك مندوحة له يعني مكان يمر منه غير هذا المكان الذي هو أمام المصلي، يعني يقف المصلي ها هنا والباب ها هنا والرجل يريد يمر، ممكن أنه يستدير بمسافة أوسع ويصل إلى الباب ولا يمر، يبقى عنده مندوحة هو الآن عنده مكان آخر يستطيع أن يمر، فمر من أمامه يأثم الاثنان، يأثم الأول لما لم يتخذ سطر، والثاني لأنه مر، لا والثاني لأنه مر من أمام المصلي. ولذلك حتى الإمام النووي يقول لو لم يتخذ السطرة لا يجوز له أن يدفع المار، وهذا كلام فيه نظر، نقل عن بعض العلماء ذلك وفيه نظر لأنه مأمور شرعا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قول سلم فليدفعه فإن أبى فليقاتله. هذه جاءت ترجمة عن صاحبين جليلين. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يصلي، وهو يصلي جاء رجل يريد أن يمر فسمع كأن غليان عند ابن عمر في صدره، قال أرعبتني. هو قال له أنت أرعبتني حتى بالحركة، فحرك كأنه يزوم فخشي الرجل أن يمر. في رواية أخرى جاء الرجل يريد يمر فقفز فضربه فوكزه في صدره بيده. ده من؟ ابن عمر. والحديث عند صريح قال فل يقاتله. هذه رواية عن ابن عمر. الثانية اللي في الصحيح عن أبي سعيد الخدري لما جاء شاب يريد يمر يبحث عن مكان لا يرى إلا أمام أبي سعيد، وأبو سعيد يدفعه، وهنا الدفع كان دفعا هينا حتى يبين لك أن من السنة الدفع يكون هينا، الأسهل فالأسهل. مش واحد ممكن يصلي ويخبي السكينة في جيبه، وأما أول ما يمر واحد بيبغضه بس فمر ويقتله. يقول لا قصاص ولا قوت، لأنه الذي إيه قد تعدى وأثم وقد قال النبي فل يقاتله. طب إيش معنى فل يقاتله؟ قد قال يقاتله، ولما قال يقاتله ما قال قصاصا وما قال إيه فهو هدر. يا فرحة الراجل الذي يبغض الرجل عندما يمر أمامه فيقتل. عامة أبو سعيد ما أراد أن يمر الولد، فينظر الولد فغضب فأراد أن يمر فوكزه وكز شديد، فنال من أبي سعيد الشاب، نال من أبي سعيد. ثم دخل على مروان من المدينة واشتكى، فقال ما لك يا أبا سعيد ولابن أخيك؟ فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، قال فليدفعه فإن أبى فل يقاتله. فهنا العلماء قالوا فليقاتله، ليست الدلالة أنه يقتل، لكن هو من لازمها من لوازم القول أنه لو دفع بيده أو وكزه في صدره فقدر الله ألا يحتمل هذه الوكزة فيضرب في سيف الرصيف أو قل في سيف الاسطوانة فيموت، فلا شيء على المصلي، فلا شيء على المصلي. ولكن العلماء قالوا بالتدريج فليقاتله، يعني يدفعه بشدة، لأن في رواية قال فإن معه القرين، وفي رواية قال فإنه شيطان. وقال شيطان بعض المعاصرين صراحة لم يأخذوا بالظاهر، قالوا فإنه شيطان يعني يفعل فعل الشياطين، وهذا تأويل وتقدير، ولما لا، فإنه شيطان يفعل فعل الشياطين ويأتي بالشيطان معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في صحيح مسلم قال فإن معه القرين، يعني القرين هو اللي بيأخذه ويمشي به ويريد أن يدخل. يعني ما رأيت الولد الذي جاء يأكل ونفسه لم يعلمه، قال أتى به الشيطان ليأكل، أتى به ولا ما أتى به؟ سم الله صح، وقال له سم، لأنه يريد يستحل الطعام ولا يستطيع إلا بأحد يأكل وهو لا يسم، يعني أتى به ولا ما أتى؟ نظيره في الشر. فلما يأتي نفسه لما يقول فإن معه القرين، يبقى القرين هو الذي يجر إلى ذلك. لذلك قال اخسع عدو الله وأنت تدفع هذا المسلم فيندفع القرين. والدفع كما قال البغوي وغيره قول الإنسان فليقاتله، يعني الشدة، والأسهل فالأسهل، الرد المار بالأسهل ثم الأسهل. وهذا يفتح لنا الباب الآخر ألا وهو إن أردت أن تدفع من مر فوجدتها امرأة فكيف تدفع ويدك وإنها تذهب، تذهب يدك تدخل السجن، ده الموضوع، كيف تدفع؟ فتمر المرأة تمر، ولا سيما إذا كانت امرأة فكيف تقول حعد يعني عاد، المسألة منتهية. فإذا أرادت تمر فمرت، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ وإن كنت قد اتخذت سترة ومرت بينك وبين السترة، هذا معترك دامي بين العلماء. المسألة عندنا أصناف ثلاثة لبطلان الصلاة: مرور الكلب الأسود، مرور الحمار، مرور المرأة. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة. جماهير أهل العلم، بل هي رواية عن أحمد أيضا، يبقى إذن قول الأئمة الأربعة لا تبطل الصلاة بواحدة من الثلاثة. هذا القول الأول، أنا أبين لكم الأقوال والأسبوع والدرس القادم إن شاء الله نفصل الأدلة. القول الأول لا تبطل بكل حال، الثلاثة لا تبطل الصلاة. القول الثاني احنا دائما نقول طرفان ووسط، القول الثاني تبطل في كل الثلاثة. لو مر الكلب تبطل، بس لازم يكون كلب ايه؟ يعني ايه الكلب الاسد شيطان؟ وبعضهم قال كلب الاسد شيطان يعني شيطان الكلاب، لا قول شيخ صاحب سمين، وهذا خلاف الظاهر سنبينه ان شاء الله. الكلب الاسد تبطل به الصلاه، والحمار تبطل به الصلاة، والمرأة الحائض، ومش الحائض حالة كونها حائضا ونزل عليها الدم، الحائض يعني البالغة، طيب تبطل بها الصلاة. هذا القول الإيش الثاني. القول الثالث وسط بين القولين تفصيل، وهو قول أحمد. أحمد قال أما المرأة ففي النفس منها شيء، وأما الحمار ففي النفس منها شيء، منه شيء، أما الكلب فيقطع. يبقى التفصيل أنه إيش؟ قال تقطع الصلاة بمرور كلب. لا يا حبيبي، المرأة ما في النفس منها شيء، يعني ما تبطلت لا يقطع الصلاة. ليش؟ لحديث عائشة كما سنفصل، والحمار لحديث ابن عباس أنه ترك الأتان بين الصفوف. أما الكلب فالكلب حتى ورد في حديث أنه لا يقطع، لكنه أحمد قال ما صح في شيء فيقطع. طيب، والذي أدين الله به ثلاثة تقطع بها الصلاة، وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.